يعني سيخطب صار في عالم الأموات ليس في عالم الأحياء حتى تشتد الخصومة بينه وبينه، كما هي قائمة مثلا بينه وبين سلمان، فهذا مات فأنقذ أفكاره، وبالمقابل هذا بين أنه له يعني قدم نافعة في المجتمع الشباب المصري وإلى آخره، بالمقابل له أفكاره التي لها خطورتها، فهو ينقدها للعلم وليس لبيان أن هذا عدو لنا أو نحن عدو له، لأنه انتقل إلى الرفيق الأعلى إن شاء الله. الله المستعان. السلام عليكم. السلام. هنا يجب